بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة الفطر. زكاة الفطر أي الزكاة التي تجب بسبب الفطر من رمضان، الزكاة التي تجب بسبب الفطر من رمضان، فهي واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم، ولا يمنعها الدين. فلو كان الإنسان مدينا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. والنصاب في زكاة الفطر، لأن الزكاة لها نصاب، النصاب في زكاة الفطر أن يجد الإنسان صاعا من بر أو شعير أو تمر أو إقط أو زبيب فاضلا عن حاجته، فاضلا عن حاجته، يعني إذا جاء ليلة العيد والإنسان عنده صاع فاضل عن حاجته، فإنه يجب عليه أن يتصدق بهذا الصاع زكاة الفطر، ولو كان فقيرا. وهذا ينبه على بعض الناس الفقراء الذين يأخذون زكاة الفطر في ليلة العيد فيصير عندهم زكاة كثيرة ولا يتصدقون، وهذا خطأ. فإنه إذا كان هناك فاضل عن حاجتك وحاجة عيالك وبلغ هذا الفاضل صاعا، فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك وعن من تمون لكل واحد صاع، لكل واحد صاع. وتجب هذه الزكاة، يعني الزكاة الماضية كانت تجب بالحول أو مثلا في خارج من الأرض على ما فصلنا، تجب الزكاة في الفطر بغروب شمس ليلة العيد، يعني بغروب شمس آخر يوم من رمضان وأول ليلة من ليالي العيد، هنا تجب، هنا تجب على المسلم زكاة الفطر إذا كان كما ذكرت لك عنده فاضل عن حاجته وحاجة عياله. ويبدأ وقت خروجها إذن، يعني من ليلة العيد إلى طلوع أو إلى ارتفاع الشمس، إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد. فوقتها إذن من غروب الشمس ليلة الفطر إلى صلاة العيد، هذا وقتها. والأفضل أن تؤدى بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، يعني إذا صلى المسلم صلاة الفجر يوم العيد يخرجها قبل أن يصلي، هذا هو الوقت الأفضل. ويجوز أن تكون قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز أن تكون قبل العيد بيوم أو يومين، يعني ليلة 29 هذا أكيد، أكيد أنه يجوز إخراجها في ليلة 29، لأن ليلة 29 إما أن يكون العيد في الليلة الثانية أو يكون العيد بعد ليلة، فيكون بين ليلة 29 وبين العيد ليلة واحدة، فإخراجها في ليلة 29 هذا أكيد. والمقدار المخرج هو صاع عن كل مسلم، وهذا الصاع يكون من بر أو شعير أو إقط كما سيأتينا في الحديث. قال حديث ابن عمر رضي الله تعالى قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى. هذا يدلك على أنها واجبة على كل مسلم, واجبة على كل مسلم. طبعا شرعت طهرة للصائم من الرفث واللغو, والصغير والكبير يخرجها عنهم وليهما وكذلك العبد. العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين, يعني فهي واجبة على كل مسلم يعني كما هو نص الحديث. قال وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كما ذكرت لك. هذا هو أمر بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة, هذا هو وقت الأفضل بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. قال وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته, يعني الإنسان إذا كان ينفق ويمون على أحد في السكن والمأكل فإن زكاة الفطر تجب عليه هو وتجب عليه وعلى من يمونه وهو يخرجها عنهم, وهو يخرجها عنهم فيكون الوجوب عليه, وإن كان أيضا كذلك الوجوب عليهم لكن هو يخرجها عنهم. ولو أخرجوها هم عن أنفسهم أجزأهم ذلك, لو أخرجوهم عن أنفسهم أجزأهم ذلك. قال إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته كما ذكرت لك, يعني في زكاة الفطر لا يشترط لها الغنى كما يشترط في زكاة المال, ولا يشترط لها السلامة من الدين كما يشترط في صلاة المال في زكاة المال. زكاة الفطر يشترط أن يكون في ليلة العيد ويوم العيد عندك قوت يزيد عن حاجتك, فإذا كان هذا الضابط موجود فإنه يلزمك أيها المسلم أن تخرج زكاته. وكما ذكرت كان فيه تنبيه على الفقراء من المسلمين أنهم يجب عليهم أن يخرجوا زكاة الفطر ولو كانوا هم يستحقونها, ولو كانوا هم يستحقونها لفقرهم, ولكن أيضا لكون عندهم قوتا زائدا لكون عندهم قوت زائد عن حاجتهم في نفس اليوم فإنه يجب عليهم أن يخرجوا, يجب عليهم أن يخرجوا وإن كانوا يستحقون الصدقة لفقرهم. قال صاع من تمر أو أقط أو شعير أو زبيب أو بر كما ذكرت لك, فتخرج من أيهما شاء الإنسان, وأفضلها قال أهل العلم التمر, لأن التمر يجمع بين أمرين, بين الحلوى وبين الغذاء, بين الحلوى وبين الغذاء كما يقال طعام الفقير وحلوى الغني, ولو أخرجها من أيهم جاز. قال الشيخ رحمه الله والأفضل فيها الأنفع, يعني أحيانا يكون الفقير يحتاج إلى البر فعنده تمر مثلا, فإذا سددت حاجته يكون هذا أفضل. قال والأفضل فيها الأنفع, يعني الأنفع للفقراء. قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد, أي يأثم الإنسان أن يؤخرها عن يوم العيد, يأثم الإنسان أن يؤخرها عن يوم العيد. وهذا فيه تفصيل, يعني إذا أداها من أذان المغرب ليلة العيد إلى صلاة العيد فقد أداها في وقتها ولا يأثم, وإذا أداها من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد فقد أداها في وقتها الأفضل, وإذا أداها بعد صلاة العيد في يوم العيد فقد أداها أداء ولكنه يأثم لتأخيرها عن صلاة العيد, وإذا أداها بعد يوم العيد فإنه يأثم وتكون قضاء وتكون قضاء. فعليه لو أن مسلما يعني لعذر أو ليس لعذر ما استطاع, طبعا إذا كان عذر لا إثم عليه, لكن لو كان لو مثلا ما أداها قبل صلاة العيد لعدم العذر بل تكاسل وتهاون, فإنه يجب عليه أن يخرجها بعد صلاة العيد, يجب عليه أن يخرجها بعد صلاة العيد. وهذا من التنبيهات المهمة, لأن كثير من المسلمين يظن أن إذا صلى العيد ولم يخرج زكاة الفطر خلاص ما عاد يقدر يطلعها, لا لازم تطلعها, فهي في ذمتك ما دمت قادرا فهي في ذمتك حتى لو طلعها في ثاني يوم العيد. قال وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم طهارة من الرفث واللغو كما ذكرت لك وطعمة للمساكين, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال هذا اليوم أو كما جاء في الحديث. فهي للصائم طهرة وهي للمسكين طعام حتى لا يحتاج أن يسعى في هذا اليوم الذي هو يوم ضيافة الله عز وجل لخلقه يوم العيد, لا يحتاج المسكين أن يسعى ويطلب الصدقة. قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة مصدقة. كما ذكرت لك الصلاة هو الحد, حد الوجوب الذي لا يأثم فيه الإنسان, ولكن هذا الحد لا يعني أن الإنسان إذا لم يؤديها قبل الصلاة أنه لا يؤديها, بل هي وجبت في ذمته فيجب عليه أن يخرجها. ثم ذكر الحديث الذي فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, وهذا الحديث طويل وفيه إثبات أن هناك أناس يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله, وفيه سبعة أصناف, ومنهم رجل أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, وفيه الحث على إخراج الصدقة سرا, إخراج الصدقة سرا. فالزكاة الأفضل أن تكون سرا, الزكاة الواجبة الأفضل أن تؤدى سرا للفقراء والمساكين, وإن أداها علانية فهذه العلانية يعني ليست مذمومة بل هي تمدح, وإن كان الأفضل أن تكون سرا كما قال رجل أن تبدو صدقات فنعم ماهي وأن تخفى وتؤتى الفقراء فهو خير لكم, فالأفضل أن الإنسان يصر بصدقته, وإن أداها ليس مرائيا ففي هذا فضل, أما إن كان مرائيا فقد والعياذ بالله حبط عمله. نعم ذكر الأصناف السبعة إمام عادل وشاب نشأ بطاعة الله, ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجل انتحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه, ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه, ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. هذه كلها سبعة أصناف ويطول شرحها, وقد أخذنا الشاهدة من هذا الحديث, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.